الشهر قبل ما تبدا خلي برضو الاحتياط في الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، مرحبا بكم جميعا حضور الكريم، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين. كما نسأل فضله وكرمه أن يحفظ العباد والبلاد، وأن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوحد كلمتهم، وأن يرشدهم إلى كل ما فيه خير، وإلى ما فيه صلاح الأمة، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم آمين يا رب العالمين. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا المكان المبارك، وأن يبارك في القائمين عليه، وأن يظل مصدر نور وخير وإشعاع للعالم أجمع. اللهم آمين رب العالمين. الحضور الكريم، سواء من شرفنا بالحضور هنا أو من يتابعنا عن طريق المتابعة المختلفة، مرحبا بكم. ما زلنا مع شرح هذا الكتاب الماتع، شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر حضراتكم دائما، وهذه الجملة أقولها في كل محاضرة، أن الإمام رحمه الله تعالى أراد، أو كأنه أراد، أن يخرج منه هذه العقيدة دفعة واحدة حتى تصل إلينا أيضا دفعة واحدة. وقلت أيضا أكثر من مرة بأن طريقة المتقدمين في كتاباتهم موضوعات العقيدة غير طريقة المتأخرين. المتأخرون يقسمون العقيدة تقسيما عقليا، إلهيات، نبوات، سمعيات، ما يجب، ما يجوز، ما يستحيل، وكذا. أما الطريقة القديمة فهي عرض للموضوعات، قد يكون هناك تداخلا في الموضوعات، موضوعات الإلهيات يتداخل أو يتخلل موضوعات في النبوات، ويتخلل موضوعات في السمايات، وقد يعود بعد ذلك إلى موضوعات الإلهيات وهكذا. يعني هنا نحن تحدثنا أو وقفنا عند موضوع القضاء والقدر، سنجد أنه يتحدث بعد ذلك عن بعض المسائل السمعية. فضل أخي فاضل. هو كائن إلى يوم القيامة، فأزلا فهو كائن ولا يتغير أي شيء في علم فيما محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، ولا يحيطون بشيء من علمه. إذا كان لا يمكن الإحاطة بشيء فقط من علم الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى؟ وهذا كما قلنا قبل ذلك لا تدركه الأبصار. ما معنى الإدراك هنا؟ ليس المراد بالإدراك هنا أو الإبصار الرؤية، لكن إدراك الإحاطة الشاملة بالشيء، فهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. هنا انتقل، يعني على الرغم من الفقرة السابقة عن السمعيات، فهنا تحدث عن النبوات، والترتيب العقلي عند المتأخرين إلهيات، نبوات، سمعيات. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الحق سبحانه وتعالى. وظن كما نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليلكم، أو يعني يدل على الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وكلم الله موسى تكليما. نحن تحدثنا عن الكلام قبل ذلك بأن الكلام ليس بصوت ولا بحرف، منزه عن التقديم والتأخير وعن الإعراب. وعرفنا أن عند أهل السنة أنهم قالوا في الكلام يسمى بالكلام النفسي، أما الكلام اللفظي فإن هذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين. طبعا نحن عندما تحدثنا أيضا قبل ذلك عن هذا، قلنا أننا نؤمن بموضوعات العقيدة أو بالنبوات والسمعيات والإليات على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. يبقى نؤمن إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة، بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة لا يعلم عددهم إلا الحق سبحانه وتعالى، ولا يعلم أصنافهم إلا الحق سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن تفصيلا بما ورد ذكرهم على سبيل التفصيل في القرآن الكريم. وكذا النبيين، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء على سبيل الإجمال، طب على سبيل التفصيل بما ورد ذكره مفصلا في القرآن الكريم وعددهم 25 رسولا ونبيا. نعم. والكتب المنزلة على المرسلين أيضا على سبيل الإجمال، بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، وعلى سبيل التفصيل بما ورد ذكره مفصلا من 5 كتب: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. الله، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يبقى لا يمكن أن يسموا والعياذ بالله كما زعم الخوارج أنهم كفار ومخلدون في النار، ولا يمكن أن يسمى كما قال المعتزلة في منزلة بين المنزلتين هم أيضا مخلدين في النار، ولا يمكن أن نسمي أو نطلق عليهم كما اطلقت الجبرية، أو كما قالوا بأن الإنسان إذا ارتكب معصية فإنه لا تضره معصية، فمهما فعل من معاصي فإنه يكون مصيره مآلا إلى الجنة، فكما عرفنا أنهم بهذه المقولة جرؤوا الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ما دام هؤلاء معترفين بكل ما جاء به النبي ومصدقين بكل ما جاء به النبي، فلا يمكن لأحد أن يخرجهم من دائرة الدين. ونذكركم بمقولة قالها بعض سلفنا الصالح، أنه لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلا ما أدخله فيه. يعني ما الذي يدخل الإنسان في الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله. يبقى من أنكر الشهادتين ومن أنكر ما يلحق بهما من مسائل العقيدة فإن هذا يخرجه، وليس هذا فقط يعني لا يحكم عليه بالخروج من الدين بهذا فقط، ولكن هناك ضوابط كثيرة جدا في هذه المسألة. أظن نحن تحدثنا عن ضوابط التكفير قبل ذلك، هنا تحدثنا عن ضوابط التكفير هنا في هذا البرنامج الدراسي. لا. طيب انظر حضور كريم، عندنا موضوعات العقيدة كما نعلم جميعا تنقسم إلى إلهيات وإلى نبوات وإلى سمعيات، ويلحق مسائل العقيدة المسائل التشريعية المعلومة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. يبقى موضوعات العقيدة إلهيات ونبوات وسمعيات، هناك مسائل أخرى متعلقة بالشريعة معلومة من الدين بالضرورة: الصلاة والزكاة وصوم الحج وأربع كبائر. على الرغم أن موضوعات الشريعة هذه مسائل شرعية، ولكن العلم بها عقيدة. يعني نحن علمنا بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الأمور، يبقى من أنكرها يبقى هنا على الرغم أنها آداؤها شريعة، ولكن العلم بها أو الاحتفاظ بها ماذا؟ عقيدة. واضح هذا؟ طيب أنا عندي مسائل الكفر، قد يكون الكفر هذا اعتقاد بالقلب، يعتقد بقلبه كفرا، أو ينطق بلسانه كفر، اعتقاد بالقلب نطق باللسان، او عمل بالجوارح. ابو انتباه الحضور الكريم الى هذه المحاضره والى هذا الكلام. يبقى الكفر قد ينكر الانسان او قد يعتقد الانسان كفرا بقلبه في مساله من مسائل العقيده، او ينطق كفرا في مساله من مسائل العقيده، او يفعل كفرا في مساله من مسائل العقيده. الاعتقاد والنطق والعمل في اي موضوع من موضوعات العقيده من الهيات او نبوات او سمعيات او ما يلحق بها من مسائل التشريع. هب ان سنفترض ان اي انسان اعتقد بقلبه كفر، او نطق كفرا، او عمل كفرا في مساله من مسائل العقيده من الهيات او نبوات او سمعيات او ما يلحق بها، هل يحكم عليه بالكفر؟ اعتقد بقلبه او نطق بلسانه او عمل بجوارحه كفر، هل يحكم عليه بالكفر؟ لا يحكم عليه بالكفر. اياكم ثم اياكم ان ينطق كلمه الكفر او يخرج من لسان احدنا كلمه الكفر على اي احد. فما ينبغي لاي احد مهما كان ان يحكم على اي احد مهما كان بالكفر، فان معنى حكم هذا الانسان على هذا بالكفر كأنه يقول أن هذا في علم الله سبحانه وتعالى أنه كذا أو أنه ليس كذا. وعندما يحكم على إنسان بالكفر كأنه يقول أن هذا حلال الدم، حلال المال، وأن هذا والعياذ بالله يجوز قتله ويجوز أخذ ماله. مسألة الكفر هي مسألة عقدية، مسألة دينية، مسألة تعرف من خلال الدين، ولا مجال فيها لا للأهواء ولا مجال فيها للعقل. واضح هذا؟ انظروا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجه والإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. يعني لو أن هناك كلمة أو فعل أو أي شيء لها 100 محمل، 99 محملا على الكفر ومحمل واحد فقط الإيمان، يحمل هذا على ماذا؟ على الإيمان. وعلماؤنا يقولون أن العدد لا مفهوم له، ومعنى أن العدد لا مفهوم له أن المراد به الكثرة، المراد به ماذا؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة، هل المراد بالعدد 70 هذا العدد بعينه أم المراد به الكثرة؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، هل الكتاب هذا يريد أن يعيش 1000 سنة فقط أم أنه يريد أن يعيش أبدا؟ يبقى المراد بالعدل هنا الكثرة لا مفهوم له. واضح هذا؟ الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن سفك محجمة من دم امرئ إن قتل 1000 كافر في الحياة، عفوا، إن ترك 1000 كافر في الحياة، إن ترك 1000 كافر في الحياة خير من سفك محجمة من دم المسلم. يعني كوني أترك 1000 كافر وأنا أعلم بيقين أن هؤلاء كفار، فإن هذا أفضل من أن تراق نقطة دم من إنسان مسلم. فما ينبغي لأي أحد أن يحكم على أي أحد مهما كان في الكفر. الإمام السكري رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: اعلم أن كل من خاف الله عز وجل استعظم القول بالتكفير، ولن تجد أي أحد يحكم على أي أحد بالكفر ويكون في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى، لكن عنده جرأة غير عادية في الحكم على شيء ويحكم على شيء في أمر ديني والحاكم في هذا يكون للحق سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب نأتي هنا. لو أن إنسانا اعتقد بقلبه أو نطق بلسانه أو عمل بجوارحه كفر في مسائل عقيدة من إلهيات أو نبوات أو سمعيات، يعني اعتقد بقلبه في الإلهيات، قال بأنه لا يوجد إله، أو نفى الصفات الواجبة على الله سبحانه وتعالى، أو قال بأكثر من إله، أو نطق بلسانه بمثل هذا الأمر، أو اعتقد كفرا في مسائل عقيدة من إلهيات، أو اعتقد أو نطق أو عمل كفر في مسألة من مسائل النبوة كأن أنكر نبوة الأنبياء أو قال في حقه ما لا يجوز في حقه، أو يعني اعتقد بقلبه أو نطق أو عمل. وكذا في مسائل السمعيات، يبقى هو اعتقد أو نطق أو عمل كفر في مسائل عقيدة من إلهيات أو نبوات أو سمعيات أو ما تعبد، هل يحكم عليه بالكفر؟ لا يحكم عليه بالكفر، لأنه حتى يحكم على أي إنسان بالكفر قبل ذلك لابد أن يكون هو عالم بأن ما اعتقده أو نطق به أو عمله كفر. إذا لم يكن عالما فلا يحكم عليه بالكفر. يبقى لابد من ماذا؟ من العلم. الحق سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحكم على أحد بشيء إلا بعد أن يقيم عليه الحجة بإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل قطعا لأعذار الناس حتى يقول أحد يا رب لماذا لم ترسل لي رسولا. واضح هذا؟ يبقى بالتالي لابد من ماذا؟ من العلم. انظروا، من لم يعلم الحكم في أي مسألة من مسائل الكفر سواء كانت إلهيات أو نبات أو سماعات لا يحكم عليه بالكفر. ونعطي من سجاد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أظن كلنا يعرف قصة رجل كان ممن كان قبلنا. هذا الرجل أصرف على نفسه، فعل كثير من المعاصي، وعندما حضرت الوفاة جمع ابنه وقال أي بني إن أنا مت فخذوني واحرقوني ثم أتوا في يوم عاصف شديد الهواء وضروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. هذا الإنسان بفعله هذا أنكر ركنين من أركان العقيدة، أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى هذا المتعلق بالإلهيات، وأنكر أن الله غير قادر على بعثه بهذه الهيئة، وهذا متعلق بالسمعيات. جمعه الله سبحانه وتعالى وقال له ما الذي حملك؟ قال مخافتك يا رب، فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. لماذا؟ لأنه عندما فعل هذا الأمر لم يكن عالما بالحكم، وأنه كان مؤمنا في الجملة. يبقى لابد من ماذا؟ من العلم. واضح هذا؟ واضح. يبقى عندي ماذا؟ حتى يحكم على أحد لابد من ماذا؟ من العلم. مثال آخر في هذا، من أكثر الناس قربا من الأنبياء؟ من؟ الصحابة، بارك الله فيكم. طب ماذا نقول في صحابة النبي عندما قال أصحابه أو حواليه سيدنا عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ننزل علينا مائدة من السماء؟ أليس هذا شكا في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ ورغم ذلك الحق سبحانه وتعالى لم يحكم عليهم بالكفر، قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا، لأنه أنكر بعد إقامة الدليل وبعض طلبهم ما أرادوا أن يستدلوا به، ولكن عندما طلبوا هذا الأمر طلبوه على سبيل عدم العلم. يبقى لابد ماذا؟ من العلم. يبقى لا يحكم على أي أحد بالكفر إلا إذا كان عالما بالكفر، ولا يحكم الإنسان على نفسه أو على غيره بالكفر إلا إذا كان عالما بالكفر. يبقى إذا لم يكن عالما لا يحكم عليه بالكفر. انظر، سنفترض هب أن إنسانا يعلم بأن ما اعتقد أو نطق أو عمل كفرا في مسائل عقيدة من إلهيات أو نبوات أو سمعات أو ما الحق به، هل يحكم عليه بالكفر؟ أيضا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه مع العلم لا بد أن يكون عالم العمد، لا بد أن يكون ماذا؟ متعمدا. يبقى هو يعلم الحكم ومتعمد فعل هذا الأمر. يبقى قد أعلم الحكم ولكنني غير متعمد، يعني أنا أعلم بأن تقطيع أوراق المصحف وإلقائه في السلة هذا هو. وإذا كان على سبيل الاستهزاء والعياذ بالله، طب سنفترض أن إنسان من عادته أنه يقوم بتجميع الأوراق الموجودة عنده ويقوم بتقطيعها ووضعها في السلة. أنا أعلم الحكم، ولكن هل أنا تعمدت تقطيع ورق المصحف على سبيل الاستهزاء؟ لا لا. تعمدت هذا؟ لا. لابد مع العلم من ماذا؟ من العمد. طب أن إنسانا متعمدا وعالم بأن ما اعتقده أو نطق أو عمل كفرا في مسائل عقيدة من إلهيات أو نبوات أو سمعات أو ما يلحق به، هل يحكم عليه بالكفر؟ أيضا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه مع علمه ومع مع تعمده مع علمه لا بد أن يكون مختارا غير مكره. يبقى لو كان مكرها لا يحكم عليه بالكفر. أظن كلنا يعرف ما حدث لسيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أجبر على أن يقول كلمة الكفر. الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ إلا من أكره وطلبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، إن عادوا إلى إجبارك على كلمة الكفر فقل، لأن الإيمان موجود في القلب، وكما قلنا قبل ذلك أن الإيمان عندنا محل القلب. واضح هذا؟ واضح. يبقى لابد أن يكون مختارا عامدا عالما. طب هب أن إنسانا مختار ومتعمد وعالم بأن ما اعتقد أو نطق أو عمل كفر من مسائل عقيدته من إلهيات أو نبوات أو سمعات أو الحق، هل يحكم عليه بالكفر؟ أيضا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه مع هذا لابد أن يكون على جهة واحدة. بمعنى ماذا؟ أن هذا الأمر ليس له إلا محمل واحد فقط هو الكفر، ليس له إلا محمل واحد ماذا؟ هو الكفر. ونعود إلى مقولة الإمام مالك: من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها والإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. وكما قلنا أن العدد ماذا؟ لا مفهوم له. واضح هذا؟ انظروا، هب أن إنسانا كلامه على جهة واحدة ومختار ومتعمد وعالم بأن ما اعتقد أو نطق أو عمل كفر في مسائل العقيدة، هل يحكم عليه بالكفر؟ أيضا لا يحكم عليه بالكفر، لأن كل هذه الأمور تسمى شروط التكفير. يبقى يشترط حتى يحكم على أي إنسان بالكفر أن يكون عالما متعمدا مختارا وعلى جهة واحدة. لو انتقد أي شيء من هذا فلا يحكم عليه بالكفر. أرجو انتباه، هب أن إنسانا كلامه على جهة واحدة ومختار ومتعمد وعالم بأن ما اعتقد أو نطق أو عمل كفر مسائل عقيدة من إلهيات أو نبات أو سمعيات أو ما يلحقني، هل يحكم عليه بالكفر؟ أيضا لا يحكم عليه بالكفر، لأن كل هذه الأمور تسمى شروط التكفير، ولكن هناك ما يسمى بموانع التكفير. قد يكون مع تحقق هذه الشروط لكن انتفى المانع. ما معنى تحقق الشرط وانتفاء المانع؟ انظروا حدود كلمة، أبنائنا في الشريعة يعلموا هذا الكلام جيد. مثلا شرط في وجود الإحراق، وجود النار، وجود جسم قابل الاحتراق. وأرجو أن هذا الأمر أو موضوع الإحراق عندنا أمر عالي، نحن تعودنا هذا، لكن في الحقيقة هو من؟ كما قلنا هذا في موضوع السببية قبل ذلك. واضح هذا؟ يبقى حتى يتحقق الإحراق، شرط الإحراق وجود النار المحرقة ووجود الجسم قابل الاحتراق. طب سأفترض أنه لا توجد نار ولا يوجد جسم قابل الإحراق، هل يمكن أن ينشئ الإحراق؟ طب سأفترض أنه يوجد الجسم القابل الاحتراق مع وجود النار، ولكن هذا الجسم مبلل، أو أن النار في مكان وهذا الجسم في مكان آخر، هل يحصل إحراق؟ يبقى هذا يسمى انتفاء الموانع. يبقى لابد حتى يحدث هذا من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هناك ما يسمى بموانع التكفير. موانع ماذا؟ موانع التكفير هذه كثيرة، منها التوبة. قد يكون هذا الإنسان على الرغم أن كلامه على جهة واحدة ومختار ومتعمد وعالم تحقق شروط التكفير، ولكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة كما نعلم تجب قبل. قد يكون هذا الإنسان استغفر، الاستغفار استغفر إلى الله سبحانه وتعالى. وأظن الأخ الكريم عندي قاعدة: لو ورد الاستغفار وحده المراد به الاستغفار والتوبة، وإذا وردت التوبة وحدها فالمراد بها التوبة والاستغفار، إذا ورد الإثنان معا فإن التوبة تكون فيما مضى والاستغفار فيما يستقبل. القاعدة في هذا أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا بالضبط مثل الإيمان والإسلام. طب لو وردت التوبة وحدها المراد بها ماذا؟ التوبة الاستغفار معا. طب إذا ورد الاثنان معا فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يبقى التوبة يكون شيء والاستغفار شيء. طب التوبة الاستغفار هل هم أمور ظاهرة أم أمور قلبية؟ يبقى لابد من وجود مرآة، شيء يعكس ما هو موجود في القلب. هذا الأمر ماذا؟ الأعمال الصالحة. أشياء كثيرة، كل هذه الأمور تمنع من حكم على هذا الإنسان المعين بالتكفير. وأرجو الانتباه في مسألة التكفير، هناك فرق بين قول الكفر وبين الحكم على إنسان معين إذا قال هذا الكلام هل يحكم عليه بالكفر؟ هناك فرق، قد يكون هناك كلام الكفر ولكن إذا قاله إنسان معين هل يحكم عليه بالكفر؟ لا يحكم عليه بالكفر. يبقى هناك فرق بين الكفر أو بين القول الكفر أو قول الكفر وبين الحكم بالكفر على إنسان معين. واضح هذا الكلام؟ طب توفرت المواهب أو معنى آخر انتفت المواهب وتوفرت الشروط، هل يحكم عليه بالكفر؟ أيضا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه مع وجود شروط التكفير ومع موانع التكفير فإنه لا بد من أمور أخرى. بعد شروط التكفير وبعد موانع التكفير لا بد من المناقشة. يناقش هذا الإنسان لأن الذي جعله يحكم على غيره بالكفر أو يحكم عليه بالكفر أو إيراد مسألة التكفير قد تكون لشبهة معينة، فيناقش في هذا علّه يقول ما عرض له في هذا من خلال شبهة معينة، فإذا نوقش فإنه يعود إلى صوابه. ناقشناه نوقش ولكنه أصر على رأيه وأصر على قول الكفر أو على الحكم على الغي بالكفر، أصر على الكفر أو على أن يحكم على غيره بالكفر، هل يحكم عليه بالكفر بعد المناقشة؟ أيضا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه بعد المناقشة فإنه يرفع أمره إلى القاضي. وما ينبغي أن يكون بينه وبين القاضي أي خصومة من أي نوع، لا خصومة مذهبية ولا عرقية ولا فكرية ولا أي شيء. فيجب عندما يحكم القاضي أن يكون محايدا وأمينا تماما وأن يبعد نفسه وأن يبعد عن أي شيء. وإذا وجد أي شبهة لأي شيء فإنه يجب على القاضي أن يتنحى وتعلم هذا الأمر تماما. رفع أمره إلى القاضي ولكنه أصر أيضا على رأيه، فإنه بعد ذلك يستتاب، يقال له أنت فعلت كذا وجزاء من يفعل هذا كذا، فارجع عن رأيك وتب إلى الله سبحانه وتعالى وعود إلى صوابك. مدة الاستتابة كم الحضور الكريم؟ ثلاثة فقط. هل يمكن أن تكون أكثر من ثلاثة أيام؟ ممكن. هناك من قال 40 يوما، هناك من جعلها 3 أشهر، هناك من قال أنه يستتاب أبدا في طول عمره ما دام هناك فكرة موجودة في ذهنه لا يؤثر على الغير، لا يقدر على التأثير على الغير أو لا يوصل فكره هذا إلى الغير. استتيب وحبس، يحبس في مكان آدمي، يقدم له الشراب والطعام وكل ما يحتاج إليه، إن أصر على رأيه فإنه يرفع أمره بعد ذلك إلى الحاكم، هو الذي يرى فيه رأيه، إن رأى أن يحكم عليه بأي حكم مهما كان فهذا له، وإن أراد أن يخلي سبيله فهذا له، ولا يترك الأمر إلى أهواء الناس. المسألة لها ضوابط كثيرة جدا، وما ينبغي لأي أحد أن ينصب نفسه يكون حاكما وجلادا، يعني يصدر الحكم ويقوم بتنفيذ الحكم، كما يفعل هذا ما يسمون بهذه الجماعات المتطرفة التي تنتسب زورا ووطن الإسلام، التي كما نعلم من جماعة داعش وأنصار بيت المقدس وبيت النصر وبوكو حرام وغيرهم من هذه الجماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الأمور يرفع أمر الحاكم ويرى رأيه فيها، فالمسألة لها ضوابط، ليست المسألة تترك هكذا لأهواء الناس. وإياكم ثم إياكم ثم إياكم من كلمة الكفر، فإنها كلمة تزلزل كيان كل إنسان، فإنها نطق هذه الكلمة كأن من ينطق هذا ينصب نفسه مكان الحق سبحانه وتعالى، كأنه يجعل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى، يأتي بالأمور الخاصة في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الجرم الذي يمكن أن يرتكبه أي أحد. فالمسألة فيها تفاصيل كما رأينا. وانظروا إلى مدى عظمة فكر سادتنا أهل السنة في هذه المسألة. طبعا كما نعلم أهل السنة من سادتنا الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث وأهل التفسير، وبطبيعة الحال كما عرفنا أن شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي أحد أعلام أهل السنة، وقلنا هذا الكلام كثيرا له، ورد في وقت واحد الإمام الأشعري في العراق والإمام الماتريدي في بلاد مرانة والإمام الطحاوي هنا في مصر. واضح هذا؟ كان الكلام واضح؟ أرجو أن يكون هذا واضحا أمام هذا. تفضل يا بلاد. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. انظروا الكاميرا. ولا نخوض في الله. نعم. ولا نماري في دين أو نتشكك في دين الله. ولا نماري في الله. انظروا جيدا. ولا نخوض في الله. أظن نحن نعرف جميعا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، فإنك لم تقدروا الله حق قدره. يبقى المراد هنا ماذا؟ المراء أو ما يتعلق بهذا فيما لا يمكن للعقل أن يصل إليه أو يعرفه، ولا يمكن للعقل أن يقدره حق قدره في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا نجادل في القرآن. ولا نجادل في القرآن. في القرآن. ونشهد أنه. انظر الحضور الكريم، أظن حضراتكم تعلمون جميعا وتحدثنا عن هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم على أصحابه وهم يتحدثون في القدر، فقال لهذا بهذا أمرتم أم لهذا أرسلت إليكم تضربون القرآن بعضه بعض. المراء في القرآن، من يتخذ بعض آيات القرآن الكريم ويستدل بها على فكرة معينة، ومن يأخذ طائفة أخرى من القرآن الكريم ويستدل بها على رأي معين. والقرآن الكريم لم ينزل ليضرب بعضه بعضا، لكنه نزل ليوضح ويفسر بعضه بعضا. نعم. ونشهد أنه كلام رب العالمين. طبعا كما نعرف أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى المنزل المنقول إلينا تواترا، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. أظن هذا التعريف القرآن الكريم نحن نعرفه جميعا، وأن هناك فرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي، وفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. القرآن الكريم كما نعلم جميعا فإن لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي فإن معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الحديث النبوي فإن اللفظ والمعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكان حديثا قدسيا أم حديثا نبويا فالنبي لا ينطق عن الهوى. ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. أظن كما نعلم بأن القرآن الكريم نزل من بيت العزة إلى اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل مفرقا ومنجما بحسب الأحداث على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 عاما. نعم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. نعم. ولا نقول بخلقه. طبعا ما نعتقد به جميعا أهل السنة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هو قديم. كلام الله سبحانه وتعالى صفة له، وصفاته قديمة، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم. هناك من قال بأن القرآن مخلوق، وعلى رأسهم المعتزلة، وظن نحن قلنا كثيرا بأن المعتزلة من باب شدة التنزيل لله سبحانه وتعالى وقعوا في كثير من المحاذير. الذي أداهم إلى القول بأن القرآن الكريم مخلوق حتى يخرجوا من شبهة أو مشكلة لا أساس لها موجودة في أذانهم فقط، هم قالوا سيدنا عيسى عليه السلام كلمة الله، والقرآن الكريم كلمة الله. فإذا قلنا أن القرآن الكريم كلمة الله وقديم، يكون سيدنا عيسى عليه السلام ماذا؟ يكون قديما. وبالتالي بناء على هذا فإنهم نفوا صفات المعاني، العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الحياء، الكلام، وقالوا هذه صفات بالذات، يعني الله عالم بذاته، مريد بذاته، قادر بذاته، وهكذا. لأنهم قالوا إن أثبتنا هذه الصفات قديمة مستقلة عن الذات كما هو الرأي عندنا، فيقول نحن بهذا نثبت ثمانية قدماء مع الله سبحانه وتعالى. وأنتم كفرتم النصارى لقولهم بثلاثة، وأنتم بهذا أشد كفرا لأنكم أثبتتم ثمانية، الله سبحانه وتعالى وهذه صفات السبع. طبعا هذا يعني الرغم المعتزلة كلامهم أو هو منهجهم عقلي، لكن في الحقيقة كلامهم يفتقر تماما إلى أي منطق عقلي، لأن هناك فرق بين الذوات القديمة المستقلة التي تسمى بالأقانيم، ومعنى الأقنوم وجود مستقل، الأب والابن والروح القدس، وفرق بين ذات قديمة لها صفات. يبقى نحن عندنا نحن نقول بأن هناك ذات قديمة الحق سبحانه وتعالى وله صفات قديمة، وليس معنى ذلك أن هذه الصفات ذوات مستقلة عن الله سبحانه وتعالى. ذلك قال لا هي هو ولا هي غيره. وأضرب مثال لهذا الحدود الكريم، انظروا جيدا. لو قلت مثلا الأستاذ الدكتور اللواء المهندس كذا، هل هذه الأمور تدل على أشخاص مختلفين أم على شخص واحد باعتبارات مختلفة؟ أنا أعطي هذا المثال للتقريب فقط. واضح هذا؟ باعتبار أنه حصل على الدكتوراه فقال دكتور، ترقى في المناصب العلمية إلى أن وصل إلى أستاذ فإنه يطلق عليه أستاذ، أنه تخصص في الطب فإنه يسمى دكتور، وبما أنه ترقى في المناصب العسكرية إلى أن وصل إلى لواء مثلا فإنه يطلق عليه لواء، يبقى الأستاذ الدكتور اللواء الطبيب أو اللواء المهندس فلان. يبقى هذا لا يدل على أشخاص متعددين، ولكن على ماذا؟ على شخص واحد له اعتبارات مختلفة. فبالتالي النصارى هنا عندما قالوا هذا فإنهم قالوا بثلاث ذوات مستقلة، الأب والابن والروح القدس، ورغم أنهم ثلاث ذوات مستقلة ومن باب الأمور الغريبة قالوا إلها واحدة، كيف يكون ثلاثة في واحد وثلاثة كل واحد منهم له وجود مستقل؟ نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين. الله، ولا نخالف جماعة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين، وأن يبعد عنهم أي أذى، وأن يرفع البلاء يا رب العالمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يقيهم الفتن والشر ما ظهر منهم وطن رب العالمين. وظن نحن بحاجة شديدة إلى ترديد هذا الدعاء في أيامنا هذه. تفضل يا حفظ. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الله، ولا نكفر أحدا، هذا تطبيق عملي لهذا الكلام. نعم. وهذا الكلام بعينه ما قاله الإمام الأشعري والإمام الماتريدي. الله أكبر. أيضا الإمام الأشعري قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه. نعم. الإمام الأشعري عند وفاته فإنه جمع أو إنه جعل أحد طلابه قال: أشهدكم وأشهد واكتب عني بأنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. الله أكبر. في أول كتابه مقالات الإسلام، انظروا إلى التسمية، مقالات الإسلام سماهم جميعا مسلمين، وأن لهم مقالات، وهناك فرق بين صاحب المقالة والفرق التي تفترق عن الإسلام. قال في بدايته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه. فهذا هو المنهج العام لأهل السنة، ولذلك لا يوجد أحد من أهل السنة الفكر الحق من سادتنا الأشاعرة والماتريدية ومعهم إمامنا هنا أنه يقول بالتكفير، أو أنه يقول أو أنه يكفر أي أحد. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. من أصحاب هذا الرأي؟ المرجئة. المرجئة قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، ولا يضر كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإنهم قالوا أن الإنسان ما دام مؤمنا فإنه لا تضره أي معصية مهما فعل. هذا الكلام يتفق مع جزء عندنا نحن كأهل السنة، ولكن الفرق بين كلام أهل السنة وكلام المرجئة هنا أنهم قالوا أن الإنسان لا يضره أي معصية. نحن عندنا أنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ابتداء ندخل الجنة، وإن شاء عقب بقدر ما ارتكب المعصية ثم يكون مصيره مآل الجنة. المرجئة قالوا ماذا؟ أنه لا تضره معصية، وأنه عندما يموت فإنه يكون حالا في الجنة، فإنه يدخل الجنة، فبالتالي جرأوا الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. الله الله. يبقى هؤلاء الذين ارتكبوا معصية، ارتكبوا ذنبا، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. فدخول الناس برحمة الله سبحانه وتعالى، لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. نعم. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لأن الإشهاد لهم بالجنة كأن هذا يدخل في علم الله. نحن نأمل أن يكون كذا، ولكن أرجو الانتباه، نحن عرفنا أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ في مشيئة الله، إن شاء عفوا ابتداء ودخلوا الجنة، وإن شاء عقبوا قدر ما يرتكب المعصية ثم يكون مصيره مآلا للجنة. فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله، بفضل الله لا يدخل النار، لا عفوا، لا يخلد في النار. نعم. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنتهم. انظروا، يبقى نحن نخاف عليهم ونرجو لهم الرحمة ولا نقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى دقة تعبير إمامنا رحمه الله تعالى. نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني الإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لا يأمن مكر الله إلا القوم، ولا ييأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالإنسان يكون بين الخوف وبين الرجاء، يكون بين الخوف وبين الرجاء. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. المقولة التي قلناها. نعم. ما الذي أدخل الإنسان في الإيمان؟ لا إله إلا الله محمد. يبقى لا يخرجه من الإيمان إلا إذا جحد ما أدخله في الإيمان، اللي هي الشهادتين وبطبيعة الحال موضوعات العقيدة. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أظن هذا الكلام نحن تحدثنا عنه في محاضرة سابقة قبل ذلك. نعم. أليس كذلك؟ بلى. وهذا الكلام هو عند سادتنا الحنفية وعند سادتنا علماء الحديث، ولكن الإسنان ليس على درجة واحدة، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والمقولة الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولكن هذا فيما يتعلق بالإيمان الكامل أو ما يتعلق بالمؤمن الكامل. أما الإيمان الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار فهو التصديق القلبي، وأن النطق باللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية حتى أحكم على هذا الإنسان بأنه مؤمن وأقيم عليه الأمور التي تتعلق بأمور الدنيا، إذا مرض أو إذا مات يغسل ويكفن ويصلي عليه ويطن في مقابر المسلمين ونرث منه ويرث منه ويتزوج منه ويزوجه، فإن هذا الأمر الذي متعلق بالأحكام الدنيوية أن ينطق اللسان ولو بمرة في العمر. لكن التصديق الذي هو محل القلب هذا أساس الإيمان. أما العمل فهو ماذا؟ شرط ماذا؟ لا شرط الإجراء الأحكام التصديق النطق، ولكن عمل ماذا؟ شرط كمال الإيمان. يبقى يشترط حتى يكون إيمان المرء كاملا أن يؤدي هذه الأمور الثلاث. وضربت لكم مثلا قبل ذلك الحضور الكريم، قلت مثلا الإيمان الكامل مثل الشجر الكاملة، الشجرة بها ثمار وبها أفرع أو ساق وبها جذر، لو قطعت الثمار من الشجرة الشجرة باقية أم ليست باقية؟ الثمر في الشجرة كالعمل بالنسبة للإيمان، هو شرط كمال. طب إذا قطعنا الأفرع من الشجرة باقية أم ليست باقية؟ طب إذا قطعنا جذر الشجرة باقية أم ليست باقية؟ ليست باقية. الجذر هذا هو التصديق. يبتل من الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار هو التصديق القلبي. أما الإيمان الكامل فإنه يصدق وينطق ويعمل العبادة. نعم. وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى حق، وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم حق. ولذلك كما عرفنا قلنا قبل ذلك الإيمان التصديق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ما دام مؤمنا أصل الإيمان، الإيمان هو ماذا؟ التصديق القلبي. وأن العمل شرط كمال، وأن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، هذا أصله في الجميع سواء. فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تفاضل بين المؤمنين، والتفاضل بين المؤمنين ليس في أصل الإيمان، ولكن التفاضل في العمل في ثمرات الإيمان، وبالتالي يزيد الإيمان وينقص. لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، وإلا لو كان الإيمان في أصله سواء لكان إيمان العصاة مثل إيمان الأنبياء عليهم السلام. يبقى بالتالي الإيمان في أصله الذي هو التصديق واحد، ولكن تفاضل الإيمان بزيادة النقصان هذا موجود. نعم. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم. بالتقى. نعم. والبعد عن الهوى. نعم. وملازمة الأولى. انظروا إلى تعبير الشيخ رحمه الله، يعني هذا حق وهذا حق، ولكن الأولى أو الأفضل كذا، يبقى ملازمة ماذا؟ الأولى. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أتوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. يبقى بالتالي كل مؤمنين ماذا؟ أولياء لله سبحانه وتعالى. وأكرم المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى هم الطائعين، هم المتبعين لما جاء به القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما نعرفه مع سيدنا ما سيدنا جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله. نحن مؤمنون بكل أركان الإسلام وبكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم. يبقى لا نفرق بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى. طب قد يأتي هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم. من المفضل هنا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل. نعم. ولا نفضل أي أحد من عند أنفسنا. ونقول أن الله هو الذي فضل هذا. أرجو انتباه هذا الكلام. نقول الله سبحانه وتعالى فضل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لا تفضلون على يونس بن متى، وما ينبغي لأحد أن يقول إنني أفضل من فلان. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يفضل أحد على أحد من عند نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا فإنه قال هذا اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنه صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا قال اعترافا وقال هذا تواضعا. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. كما قلنا أنهم ماذا؟ في مشيئة الله. يبقى مرتكب الكبيرة حكمه أنه إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. طب إذا مات ولم يتم من ذنبه فهو مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ابتداء فضله وكرمه ورحمته وأدخله الجنة، وإن شاء عفوه بقدر ما ارتكب المعصية ثم يكون مصيره مآلا إلى الجنة. نعم. نعم. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. نعم. طبعا كما قلنا بأنهم إن تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه العزيز، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله الله الله، انظروا حدود الكريم. الحق سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وماذا؟ ويغفر ما دون ذلك. يبقى أنا عندي الآن طائفتان أو هناك نوعان، هناك من هو ليس مغفور له، ومن هو مغفور له، ومن من أشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به. طب هناك ماذا؟ من هو مغفور له بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طب مرتكب الكبيرة هل هو في دائرة المشرك أو في دائرة ما دون ذلك؟ ما دون ذلك. يبقى بالتالي يخش في دائرة ماذا؟ المغفور له بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بهذا الأمر. الله سبحانه عفوا، الله سبحانه وتعالى أوعد بهذا، والله سبحانه وتعالى مع هذا لا يخلف الله الميعاد. واضح هذا؟ وهناك علنا الناس مع بعض الأخوال تقول بأن الله طبعا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن هنا الله سبحانه وتعالى أوعد بعدم مغفرة من أشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يبقى هناك من ليس مغفورا له وهو المشرك، أما مرتكب الكبيرة في دائرة ماذا؟ ما دون ذلك، في دائرة ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. أظن نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية عندما تحدثنا عن آخر أهل الجنة خروجا، آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هذا الرجل الذي يظل مقبل بوجهه على النار فترة ما شاء الله، ثم عندما ينجيه الله سبحانه وتعالى من النار يقول يا رب اصرف وجهي عن النار، يعني هو يخرج من النار، وعندما يخرج يقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني من الفضل ما لم يعطي أحدا من العالمين، ويقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم عندما يخرج من النار يقول وجهه إلى النار هكذا، ويقول يا رب اصرف وجهي عن النار، يعني فقط أنا أريد أن ينصرف وجهي هكذا يكون وجهي ليس إلى النار، فقد آذاني حرها وشبقني ريحها، حرارة النار والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يحرم أجسادنا جميعا النار ورائحة النار، فالله سبحانه وتعالى يصرف وجهه ويقول يا عبدي أرأيت لو حققت لك هذا أتسألني غيرك؟ يقول لا يا رب. والله سبحانه وتعالى يهيئ شجرة قريبة من ماء من باب الجنة، لها ظل وتحتها ماء ولها ثمر، فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول يا عبد ألم تعطيني من العهود والمواثيق؟ ويضحك الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم بأن هذا العبد لا قدرة له ولا هذا. ومعنى ضحك الله سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا رضا الله سبحانه وتعالى عن فعل هذا العبد فيقربه، ثم يجعل له شجرة أخرى قريبة من باب الجنة. وكما قال قبل ذلك يقول هنا، يقول يا عبد ألم تعطيني من العهود والمواثيق؟ لكن يقول يا رب لكن رحمتك وعفوك أشمل. ثم بعد ذلك هي له شجرة على باب الجنة فيقول حق سبحانه وتعالى ادخل، فعندما يدخل يظن أنها ملأة فيقول حق سبحانه وتعالى أما ترضى أن يكون ذلك لك، أما ترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول ذلك لك ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، يعني آخر أهل الجنة دخولا الجنة يكون له مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا. طب من أفضل ملوك الدنيا؟ سيدنا سليمان عليه السلام. لذلك قال العلماء أن آخر أهل الجنة دخولا الجنة يكون له مثل ملك سيدنا سليمان في الدنيا عشرة مرات، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لآخر أهل الجنة، فما بالنا بمن يدخلهم الحق سبحانه وتعالى بلا حساب ولا عقاب وندخلهم الحق سبحانه وتعالى قبل ذلك. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ولايته بالله. آمين. نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين. رب العالمين. آمين رب العالمين. ونا نكتفي بهذا إن شاء الله رب العالمين، سيكون إن عشنا وكان في العمر بقية الأسبوع القادم المجلس الختامي إن شاء الله رب العالمين. جناشنا المجلس الختامي بأمر الله في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا لكم جميعا الحضور الكريم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وأن يقيضنا دائما بكل خير وإلى ما يحب ويرضى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.